خلك سمح في التعامل معه. ولما كان صلى الله عليه وسلم في الحج، أبو بكر رضي الله عنه اختار للنبي عليه الصلاة والسلام غلاما ليخدمه. تتوقع الغلام اللي اختاره أبو بكر ايش صفاته؟ بيختار له أي غلام من غلمانه؟ بيقول تعال شوف لك واحد، تعال يلا اخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبو بكر أكيد لما أراد أن يختار غلاما لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام سينظر في أمانته، سينظر في أخلاقه، سينظر في دقته، سينظر في تعامله، سينظر في طول نومه وقصر نومه، سينظر في حرصه على الصلاة، سينظر في نباهته وذكائه. مفترض غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام أعطني ماء أتوضأ، لا، هو يفهم قربت الصلاة معناه لازم الماء جاهز، يفهم النبي صلى الله عليه وسلم التفت معناته أنه يريد رداءه ولا يريد كذا. هذا هو الغلام الذكي الذي ممكن أن يتنبأ بما تريد قبل أن تطلب. يعني مثلا لو أنك الآن بار بأبيك وأبوك يتكلم معك في يتكلم في المجلس وبعدين كح والتفت يمين ويسار، أنت تكتشف مباشرة أنه ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ يريد ماء. يعني ما يحتاج هو يقول يا ولدي أعطني ماء، إن كنت ولدا بارا أصبح عندك نوع من التنبؤ ماذا يريد. فأبو بكر لما أراد أن يختار غلاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون هذا الغلام متميزا، ومع ذلك هذا الغلام أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليركب رحله، وجاء الغلام بيشيل متاع النبي عليه الصلاة والسلام، متاع اللي فيه ملابسه فراشه، وإذا هو قد أضاع المتاع ما يدري وين حط المتاع. وجاء والتفت الغلام وقال يا أبا بكر أين متاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أبو بكر تسألني؟ يعني أنت اللي مسؤول عن المتاع، تسألني وين متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش السؤال هذا اللي يخليني أغضب؟ تسألني أين متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ليش حاطك أصلا خادم ومفرغك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقط إلا عشان هالأمور؟ تحفظ متاع، تقرب له وضوءه. فغضب أبو بكر من شدة غضب، جاء يضرب الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويتبسم ويضحك. شوف السماحة اللي فيه عليه الصلاة والسلام، ما قال إلا أدبه يا أبا بكر خله مرة ثانية يهتم وكذا، لا، يلتفت ويتبسم عليه الصلاة والسلام. ثم وقف أبو بكر عن تأديبه. فالذي أعنيه أنك لابد تفهم أن هذه هي من معاني الحج، السماحة مع الناس، اللطف في التعامل معهم، الرفق واللين عندما يعني توجه أحدا، عندما تنصح أحدا، الصبر في التعامل معهم مع الناس الآخرين، عندما يعني يصبر الواحد أول شيء على ما كلفه الله تعالى به من العبادة،